up and miss you. Didn't walk and miss you. I went off. Well, they were not she gave me. Karib to Abu. كان القريب فيه خبر والبعيد خال من نفسه، لكنه لو قصده فانفضت صلاه الامام. فهو في هذه الحاله ايضا بين مفسدتين، بين ان لا يصلي مع الجماعه ويصلي وحده، او يصلي مع الجماعه في مسجد في مكان الاصل فيه النهي عن الصلاه فيه. هنا كالمواقيت الزمنيه والمواقيت المكانيه بالنسبه للحجاج هنا يفيدنا الموضوع تماما. جزاك الله خير. خليل خليل بسم الله. جزاك الله خير يا شيخ. هو كما قلنا بالنسبة للصلاة في وقت القراءة المهم قلنا خليها لك عشان كده يستفيد مراجعك نجيب وطالب معاك لكن المسجد وانا قطعنا يا شيخنا او احنا بنحكي في العقول لا نرى الشيخ الا في مناسبات ولكن نجيبها هذه هنا عليكم السلام.